بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، يسر إخواننا في التسجيلات التقوى الأكاديمية أن يقدم لكم هذا الأسبوع لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعنوان كلمة إلى الجماعات الإسلامية. والآن مع فضيلته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاء سؤال حول كلامك السابق، ذكرتم فضيلتكم أنه يجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ولكن لا يخفى عليكم ما يدور في بلاد المسلمين، وهذا ما يحرض كثيرا من شبابه هجره بلادهم بسبب الفساد والظلم. ما الخلاص من هذه المعاناة؟ هل بالصبر أم بالنصيحة أو بالردع هذا كله؟ والله هو المفضل. أنا أشرت كجواب سلف لمثل هذا السؤال، قلت يهاجرون من بلاد الإسلام على ما فيها من عدم الحكم بالإسلام في كثير من الأحكام، فالمعالجة تكون بالموازنة، لأن من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين أو مفسدتين اختار أقلهما وأخفهما شرا. لا شك أن في البلاد الإسلامية كثيرا من الانحرافات، وهو أمر مشاهد لا يمكن لأحد أن يجادل فيه، ولكن هل معنى هذا أن الإنسان يعرض نفسه وكما أشرنا في كلامنا السابق وذريته للاندماج في المجتمع الكافر لكي ينجو من مضايقة أو من انحراف يسير، لأنه لا يساعده بعض الأحكام القائمة أو الجائرة على أن لا ينحرف؟ هل يكون مخرج من وراء ذلك أن يلقي بنفسه في النار التي تستأصل شأفته أو على أقل شأف ذريته؟ ولا نقول حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، أما أن الصبر هذا أمر ما يحتاج إلى بحث، لأن الله عز وجل أنزل في جملة ما أنزل على نبيه عليه السلام في كتابه القرآن الكريم، قوله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمسلم إذا ما ابتلي فعليه الصبر، وقد قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء فالأمثل والمؤمن يبتلى على قدر دينه. فليس من شمة المسلم في سبيل الخلاص من شيء من ضيق ذات اليد أو من شيء من العذاب الذي قد يصيب بدنه أو نحو ذلك من البلايا التي يعني قد يكون منها الابتلاء بالخير، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا يكون الخلاص بأن يفر المسلم من بلاد الإسلام لبعض المضايقات التي تصيبه إلى بلاد الكفر لأنه ليس هناك مضايقات. هذه غفلة خطيرة جدا، لأن هذا يؤثر الخلاص من المضايقات المادية إلى الراحة المادية، ولا يبالي بالمضايقات الروحية المعنوية التي سيلقاها في ذلك الوطن الجديد، وطن الكفار والمشركين. ما رأي شيخ الخلاف الحاصل بين الجماعات الإسلامية وما هو الحل في توحيدها؟ والله أنا يعجبني بهذه المناسبة، والبحث في هذا طويل الذيل، يعجبني كلمتان، إحداهما أثرية سلفية والأخرى حديثة عصرية. أما الأولى فقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. لا يستعجلن أحد، لأن الجواب في تمام الكلام، وإن كان في أول هذا الكلام فائدة ينبغي على كل مسلم أن تكون دائما في ذاكرته حتى يكون مصونا وبعيدا عن الابتداع في الدين. من ابتدع، قال رحمه الله، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والشاهد في تمام قوله: ولا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أما الكلمة الأخرى وهي كما ذكرت آنفا حديثة عصرية، فهي كلمة أحد الدعاة المشهورين، وهي كلمة في ظني كأنها وضعت دستورا لأتباعه، ولكن في اعتقادي مع الأسف لم يلتزموها دستورا لهم، بل جعلوها في المرتبة الثانية، وإن شاء الله تكون عندهم في المرتبة الثانية. ما هي هذه الكلمة؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذه الكلمة والتي قبلها هو جواب مثل هذا السؤال الذي يكثر دائما وأبدا في مثل هذا الاجتماع الذي يجمع المسلمين أو بعض المسلمين على اختلاف مناهجهم وأساليبهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كلمة مالك تقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه الكلمة شرفها يحتاج إلى بيان طويل، لأننا نعلم أن أول هذه الأمة صالح أمرها باتباع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك مما كانوا تلقوا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن تمسكوا بالكتاب والسنة كانت لهم العزة والنصرة والسيطرة في الأرض، كما قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال عليه السلام في الحديث الآخر، في حديث معروف أذكر منه شطره الأخير: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الرواية هي الجماعة هي الأشهر والأصح، لكن قد ثبتت رواية أخرى تعتبر تفسيرا للرواية الأولى، وهي قوله عليه السلام هي أي الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. فإذا قول الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها يعطينا خطة لوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعمل السلف الأول وهم الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني أن المسلمين سيتفرقون إلى فرق كلها منحرفة عن الإسلام وكلها ليس انحرافها انحرافا واحدا، فبعضهم ينحرفون عن الإسلام كلا بحيث يخرجون من الدين كما تخرج الشعرة من العجين، وبعضهم يخرج من الإسلام بعضا وجزءا وليس كلا، وهؤلاء لا يزالون في دائرة الإسلام إلا فرقة واحدة. ما صفتها؟ هي التي تتمسك بالكتاب والسنة وعلى مفهوم الصحابة الذين تلقوا تبيين الكتاب والسنة منه عليه السلام من فمه غضا طريا، والله عز وجل يخاطب نبيه عليه السلام بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن مبين والسنة مبينة، ومن هنا تعرفون وتتبينون ضلال بعض الدعوات في العصر الحاضر، كانت ثم زالت ثم نبتت من جديد، وهي التي تدعو إلى التمسك بالقرآن فقط، وهذه الدعوة تخالف القرآن نفسه لو كانوا يعلمون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه الآية صريحة الدلالة لا تقبل جدلا ولا مناقشة، أن هناك مبينا وهو القرآن ومبينا وهو حديث الرسول عليه السلام، فمن أراد أن يصل إلى القرآن من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فشأنه شأن الملل كلها، كاليهود والنصارى الذين يحاججوننا أحيانا بآيات من القرآن الكريم، وأن لهم أن يفهموا هذه الآيات وهم أولا لم يؤمنوا بنزولها على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم هم لم يؤمنوا بأن بيان هذه الآيات ليس كما يفهمها كل الناس، لا سيما إذا كانوا عجبا أو كانوا عربا مستعجمين أو مستغربين، هؤلاء لا يستطيعوا أن يفهموا القرآن ولو كانوا عربا أقحاحا، لو كانوا كالصحابة في فهم اللغة العربية الذين نزل القرآن بلغتهم، وقد كانوا يشكل عليهم بعض النصوص فكانوا بحاجة إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لتلك النصوص. فقوله عليه السلام هي ما أنا عليه وأصحابي في بيان واضح جدا أن الفرقة الناجية لن تكون ناجية عند الله عز وجل يوم القيامة إلا إذا تمسكت بالكتاب والسنة مع بيان الصحابة الذين كما قلنا آنفا تلقوا بيان الرسول عليه السلام غضا طريا. على هذا قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. في نفسي كلام كثير حول هذه القضية مناسب؟ أريد أن أقول الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح وبخاصة منهم الصحابة ما هو الطريق لمعرفة السنة ثم آثار الصحابة؟ هاتان قضيتان كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم فضلا عن جماهير المسلمين لا يتنبهون لهما إطلاقا، وهذه غفلة عظيمة لا يربطون عليها. القرآن الكريم محفوظ بإجماع المسلمين إلا من شذ بين دفتي المصحف، أما السنة فبإجماع المسلمين العكس من ذلك، قد دخل فيها ما ليس منها. أما آثار الصحابة فحدث ولا حرج، إذا كان الناس قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ فيكون الكذب على من دونه أكثر وأكثر. فإذا أردنا وإذا آمنا حقا بأن القرآن الكريم لا سبيل لفهمه فهما صحيحا إلا من طريق الرسول عليه السلام أي سنته، وإذا كنا نعلم بالمشاهدة أنه لا سبيل لنا لنتلقى السنة الآن من فمه عليه الصلاة والسلام غضا طريا كما تلقته الصحابة إلا على رأي بعض الخرافيين الذين غلوا في الدين واتخذوا لهم منهجا غير هذا المنهج الذي نحن نتحدث عنه الآن. أولئك الذين يقولون إنكم أخذتم دينكم ميتا عن ميت، وأما نحن فقد أخذنا ديننا عن الحي القيوم مباشرة، كما يعبر أحدهم بقوله حدثني قلبي عن ربي. هذا طبعا هراء، ما أظن أحدا من المسلمين اليوم يمكن أن يغتر أو ينغش بمثل هذا الكلام. إذن لا سبيل لفهم القرآن إلا بطريق سنة الرسول عليه السلام، وإذا كان الأمر كذلك وكانت السنة قد دخل فيها ما ليس منها، فهل هناك من سبيل لفهم القرآن إلا بعد أن تتوفر جهود علماء المسلمين في كل أقطار الإسلام لتصفية هذه السنة مما دخل فيها من أحاديث ضعيفة ومروعة؟ وإلا كان فهمهم للكتاب خلوطا، بعضه صحيح وبعضه صحيح كما هو المشاهد الآن تماما. فكثير من الأفكار والعقائد فضلا عن الأحكام لا تزال منتشرة بين الأنام بناء على أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة الكثيرة، ولكن أظنكم ولو كنتم في بلاد قد أوفيتم من بعض ما ترين، نحن في بلاد الشامية هناك لابد لكل مؤذن أن يختم أذانه بضلالة كبرى بمناداته للرسول عليه السلام بقوله يا أول خلق الله، وهذا على ملأ من المشايخ والأساتذة والمحدثين إن كان فيهم محدثون ونعرف ذلك على مضي هذه القرون كلها. كيف ذلك؟ ذلك لأنهم لم يعنوا بتصفية السنة مما دخل فيها من أحاديث الضعيفة والموضوعة، ولذلك شاعت بين الناس وصارت عقيدة لا تتجزأ، حتى إن بعض المشايخ هناك في شمال سوريا ألفوا رسالة خاصة في تأييد هذا الحديث الباطل، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر الشاهد. فإذا أعتقد أنه لا أتصور مسلما غير على دينه يريد أن يقيم دولة الإسلام في أرضه إلا أن يكون متفقا معنا على ما هذا المنهج العلمي صحيح، وهو أنه لا سبيل إلى فهم الكتاب إلا من طريق السنة بعد تصفيتها وتطهيرها من الأحاديث التي دخلت فيها. فأين علماء المسلمين في هذا الزمان الذي ترتفع الأصوات في كل مكان نريدها دولة إسلامية، نريدها دولة إسلامية، ولا نزال نختلف في قضايا فكرية عقائدية ليس لها علاقة بالنظام الحاكم الظالم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. وهذه فتنة، أنا أقولها كلمة صريحة، فتنة استفدتها من دراسة الكتاب والسنة، ومضمونها في الكلمة الثانية وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. إذا كنا لا نزال حتى الآن يا بشر يا مسلمون، إذا كنا حتى الآن نختلف في قضية ليس لها علاقة بالنظام والقانون المخالف للكتاب والسنة، وإنما له علاقة بالأعراف القائمة القضايا التي لا تحتاج إلى سلطة، لا تحتاج إلى مال. أكثر الناس لا يساقون بالموعظة وبالكلمة الطيبة وإنما بالسياق. إن الله لا يزع في السلطان ما لا يزع في القرآن. لكن هذه القضايا التي نختلف فيها حتى هذه الساعة في العقيدة التي كان عليها السلف الصالح، كان عليها الصحابة كما قلنا آنفا، ما أنا عليه وأصحابي، لماذا لا نتفق في مثل كثير من القضايا التي تثار في هذا العصر؟ فيكون الجواب بدعوها هذه مسألة حتى نقيم الدولة المسلمة حين ذاك نتفرغ لها. سبحان الله، الدولة المسلمة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها بعد أكثر من 10 سنوات، بل قرابة 20 سنة، حتى استطاع الرسول عليه السلام أن يقيمها وهو رسول الله الممدود بوحي السماء والأمم الكافرة المشركة التي تحيط بنا. كيف ينبغي أن تكون أفكارنا وعقيدتنا؟ لا بد أن تكون على كتاب الله وعلى حديث رسول الله. لذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لا بد لكل جماعات الإصلاح أن يتخذوا موقفا من موقفين لا ثالث لهما، أن يشتركوا مع أهل العلم والإصلاح في تصفيف هذا الدين مما دخل فيه من أحاديث ضعيفة موضوعة ومن أفكار وعقائد لا صلة لها بالإسلام إطلاقا، وأن يصفوا كتب الفقه من كثير من الأحكام التي تخالف السنة وتخالف ما كان عليه السلف الصالح. هذا هو الموقف الأول. فإن كانوا لا يستطيعون ولا يرون أنفسهم أهلا لذلك لا مانع، لأني من الناس الذين لا يرون أن تتبع العلم كل علم أمر واجب فرض عيني على كل إنسان، هذا أمر مستحيل، لكن على الأقل يجب أن يكونوا في الاحتمال الثاني في الموقف الثاني، وهو أن يتعاونوا مع هؤلاء ولا يصدونهم عن سبيل الله بحجة أن هذا ليس زمانه وهذا ليس أوانه وهذه قشور واشتغلوا بالذباب ونحو ذلك من الكلام. هذا مع الأسف نسمعه كثيرا. إذن هذا يفهمنا شيئا خطيرا جدا، أرجو أن نكون مخطئين في فهمنا، ولكن عليهم أن يصححوا خطأنا بتجاورهم معنا، إما أن يقولوا ما أنتم عليه من تصفية السنة مما دخل فيها هذا أمر واجب، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وبارك الله في مسعيكم، ونحن نشتغل في جانب آخر من الإسلام ما في مانع، لكن شريطة أن لا يخالف الإسلام. أي إسلام؟ هو هذا الإسلام المصفى. لذلك أنا قلت قديما ولا أزال أقول، لابد من تحقيق مبدأين أساسيين أكني عنهما بعبارتين خفيفتين. لابد من التصفية والتربية. لابد من التصفية والتربية. التصفية ذكرت لكم آنفا شيئا طيبا بقي عليه شيء آخر، وهو إذا كان السنة تبين القرآن والسنة طبقها السلف الصالح، إذن لا يكفينا فقط أن نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام من أقوال، وإنما علينا أن نعرف أيضا شيئا آخر، وهو كيف طبق السلف الصالح لهذه الأحاديث التي وردت إلينا صحيحة. لعله يحسن أن أضرب لكم مثلا كيف يمكننا أن نستفيد من منهج السلف الصالح ما يساعدنا على الفهم الصحيح. أتيكم بمثال يسهل فهمه لكل المسلمين. يقول الرسول عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. مجلس جمع لا أقول غرباء من مختلف المحلات ربما البلاد، لكن أقول مجلس عائلي فيه المحارم وغير المحارم، حضرت الصلاة فأقيمت الصلاة، من يتقدم القوم؟ يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. في عندنا حديث يقول: لا يؤم الرجل في سلطانه، لكن هذا الرجل يشعر بأن هناك شخص وأقرأ منه. من هو هذا الشخص؟ السيدة فلانة. السيدة فلانة هي أقرأ القوم، تفضلي صلي بنا إمامة. إيه هذا؟ استدلالا بقول عليه السلام: يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، فهي أقرأ القوم، لأن القوم في لغة العرب ليست خاصة بالرجال بل هي تشمل الرجال والنساء. ما حجتنا على مثل هذه البدعة التي ما رأينا من يعني جاء بها بعد، وإن كنت أخشى أن تسمعوها أو تسمعوا مثيلها؟ ليس لنا حجة إلا أن نقول: يا مسلمون، يا مسلمون، هذا الحديث مضى عليه 14 قرنا، هل رأيتم في الصحابة وفيهم السيدة عائشة وأم سلمة وإلى آخره، وكان كبار الرجال من الصحابة الكرام يستفيدون منها علما، هل قدموها للصلاة بهم إماما؟ لا. إذن هنا تأتي آية وهم يزعمون أنهم قرآنيون. نعم هم قرآنيون، لكن الحقيقة أنهم ليسوا قرآنيين. هم قرآنيون كجماعة، كنت التقيت ببعضهم منذ 30 سنة في دمشق وفي القاهرة ومن بعض هؤلاء في الهند، سموا أنفسهم بالقرآنيين، يفهمون القرآن كيفما اتفق لهم. وقلت لأحدهم من الشباب المغرور بهم: ربنا يقول أقيموا الصلاة، صلوا لنشوف كيف تصلي بنا القرآن. فصلى صلاة يعني يتعجب الإنسان من هؤلاء المسلمين، إن كانوا مسلمين حقا، كيف يعرضون عما توارثه الخلف عن السلف توارثا مقطوعا به إلى صلاة لا تجد لها أصلا لا في الكتاب ولا في السنة. هذه الصلاة التي صلاها ليس فيها قراءة فاتحة، ورسول الله يقول لا صلاة لإقامة هذا الكتاب، ليس فيها السجود بمعنى وضع الجبع على الأرض، وإنما انحناء أشبه ما يكون بانحناء النصارى في كنائسهم، وهكذا. هؤلاء خالفوا القرآن، لأنه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذلك لا يجوز لمسلم في هذا الزمان أن يأتي بآراء ومفاهيم جديدة لنصوص من الكتاب لا دليل عليها مما جرى عليه على المسلمين. قد يكون هناك له وجه نظر من حيث الأسلوب العربي، لكننا نحن إذا اقتصرنا على فهم القرآن بالأسلوب العربي ضللنا ضلالا بعيدا. أول ذلك أننا نسخنا الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الصلاة في اللغة الدعاء، الزكاة في اللغة هو تزكية القلب، الحج هو القصد لبيت الله كيفما كان. أما الصلاة بالمفهوم الشرعي، أما الزكاة بالمفهوم الشرعي، أما الحج والصيام ونحو ذلك، هذا لا يمكن فهمه من مجرد تفسير القرآن تفسيرا لغويا محضا. وسيعترض سبيل هؤلاء نصوص كثير من الآيات القرآنية، وسيجدون أنفسهم إن كانوا دعاة للإسلام مخلصين أن يستسلموا بضلال ما هم انحرفوا إليه من التمسك بالقرآن دون بيان الرسول عليه السلام. أتيتكم آنفا بمثال حول السنة وكيف يمكن إذا تمسك بها المسلم دون النظر إلى ما عليه المسلمون وما سبيل المسلمين فيه بل ضلالا بعيدا. الآن أعطيكم مثال من القرآن وحسب من ذلك. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. هذه الآية إذا أردنا أن نفهمها بالأسلوب العربي، حرمنا على أنفسنا ميتة السمك. وأنا لا أريد أن أعلل كما يفعل اليوم كثير من الدعاة التامين تعليلا اقتصاديا ماديا، فأقول مثلا لا سمح الله وبذلك نخسر الأمة الإسلامية ملايين الأطنان من الأسماك التي هي غذاء لكثير من البلاد. لا أقول هذا الكلام لأن هذا يأتي بعد حكم الشرع بإباحته أو بعدم إباحته، فإن كان مباحا فلأن الشرع أباحه، مثل أنه في خسارة اقتصادية، والعكس هو بالعكس في خسارة اقتصادية لكن الشرع نهى عن ذلك. فماذا يقول هؤلاء إلى ما أرادوا يفسروا القرآن بمجرد مفاهيم خاصة وبدون اعتماد على المبين؟ وأظنكم عرفتم البين من هو، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال، وقد سئل أحدنا يكون في البحر تحضر الصلاة أيتوضأ بماء البحر؟ قال عليه السلام على أسلوب الحكيم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. توضأ بماء البحر، قال عليه السلام على أسلوب الحكيم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن ماذا يفعل العالم المسلم وما موقفه بالنسبة للآية السابقة؟ يقول: هذه الآية عامة والحديث مخصص، فنخرج بالنتيجة التالية: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد، لأن الرسول قال: أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. أما إذا أعرض عن السنة وسلط سهام التشكيك والريب فيها فستعود هذا السهام عليه ونفسه قبل أن تصيب غيره. أما الغير إذا صح التعبير فهم على بينة من ربهم، لأنه قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. على هذا جرى السلف الصالح، وهو أنهم فسروا القرآن بحديث الرسول عليه السلام، والذين جاءوا بعد الصحابة استعانوا بأقوال الصحابة وتفاسيرهم، وهكذا حتى جئنا إلى هذا الزمان. فلا يجوز لنا أن نخسر هذا التراث العلمي الضخم لمجرد أن زيدا من الناس يقول: أنا أفهم من الآية هكذا. ليس لك هذا الاستقلال في الفهم، إلا إن كنت غير مسلم فشأنك واليهود والنصارى سواء. أما إذا كنت تدعي الإسلام فالإسلام له قواعده، له نظمه، له آياته وأحاديثه، فيجب أن تحتويها جملة وتفصيلا وما تخرج عنها قيل شعرا. كلمة الإمام مالك إذن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلها عليه أولها. بعد هذا البيان أريد أن أقول ليس من السهل اليوم أن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح كانت السنة بين أيديهم، أما الآن فنحن لدراسة حديث قد يأخذ معنا ساعات بل أياما كثيرة، حديث واحد. فإذا هذا يحتاج إلى إعداد ضخم جدا من طائفة من علماء المسلمين لتصفية الإسلام مما دخل فيه حتى يتمكنوا من تطبيق شريعة الله وجعلها حكما على وجه الأرض يوم يأذن الله تبارك وتعالى لهم بإقامة شريعة الله عز وجل على الأرض. كذلك الأثر العصري الذي أشرت إليه آنفا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، أي العقيدة قبل كل شيء وبعد ذلك العبادات والسلوك ونحو ذلك. أنا ما أرى الذين قيل لهم هذه الكلمة، ما أراهم يعنون مطلقا بإقامة دولة الإسلام في قلوبهم. أنا قلت آنفا أنه في هناك أفكار وأراء وعقائد يختلف فيها المسلمون ولا يتدخل فيها الحكام، مع ذلك لا يزالون مختلفين، وهناك أحكام تقوم في الأشخاص وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم، والكثير من هؤلاء يخالفونها وهي متفق على أنه لا يجوز مخالفتها. لماذا إذا تركنا الإعراض عن هذه الحكمة العصرية؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. ذلك لأن الأمر يحتاج حقيقة إلى جهاد. أما إقامة الدولة المسلمة فهذا ما يحتاج إلى مثل هذا الجهاد في ظنهم. أما أنا في اعتقادي فدولة الإسلام لن تقوم على وجه الإسلام أبدا على وجه الأرض إلا إذا وجد المسلمون حقا. ومن صفات هؤلاء قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. الآن أقولها كلمة صريحة وأشعر أني أطلت، والحديث ذو شجون كما يقال وبخاصة في هذه المسائل الخطيرة. أي دار من دور المسلمين اليوم إلا ما شاء الله لا يوجد فيها التلفزيون؟ ومن الذي يقول بأن أضرار التلفزيون في أي دار كان أكثر من خيره إن كان فيه خير؟ إذا إقامة دولة الإسلام في القلوب هذا هو الأهم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بقيت كلمة، قلنا السنة تحتاج إلى تصفية، كذلك آثار الصحابة تحتاج إلى تصفية، لأنه ليس من السهل أن نقول الصحابة كانوا يقولون هكذا ويفعلون هكذا والأسانيد بذلك إليهم ضعيفة. فإذا أردنا أن نحتج بأثر من آثار الصحابة قد يحدد أو يرجح قولا من قولين قالهما العلماء، فلا بد أن يكون هذا الأثر الذي نريد أن نعتبره مرجحا أن يكون ثابتا عن الصحابي الذي ينسب إليه. وبهذا أكتفي بما سبق من الكلام. في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمر اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.